أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الروايات التي استدل بها على حجية خبر الواحد، وقد قسمها السيد الشهيد قدس سره في الحلقة الثالثة إلى 10 طوائف. قرأنا في الدرس السابق 6 طوائف، وتبين أنها لا دلالة فيها على حجية خبر الواحد. الطائفة السابعة، ما دل على ذم من يطرح الرواية لمجرد أنها لا تتناسب مع قناعاته وذوقه ومبتنياته. فأي رواية تجي مضمونها لا يتناسب مع ذوقه يطرحها ويكذبها ويردها. لدينا مجموعة روايات تذم من يقوم بذلك. كيفية الاستدلال؟ لو كانت أخبار الآحاد ليست حجة فلماذا يذم طارحها؟ إذا لم تكن حجة طرحها أمر حسن وليس أمرا مذموما حتى يذم عليه. إذن ذم طارحها دليل على كونها حجة. الجواب واضح، إن هذا الذم لا من جهة الحجية أو عدم الحجية، وإنما من جهة التسرع في تكذيب الروايات لمجرد أنها لا توافق ذوقه. يعني يطرحها لا على أساس علمي، وإنما شنو؟ لأنها لا تتناسب مع قناعاته وذوقه. هذا هو المذموم، التسرع والطرح الذي لا يقوم على أسس علمية. ثم مجرد كونها ليست حجة لا يبرر لك أن تكذبها. الآن لو جاءتنا رواية، هذه الرواية مو حجة، من حقك أن تشكك فيها، من حقك أن لا تعتمد عليها في الاستدلال، لكن ليس من حقك أن تكذبها. يعني لو جاءتنا الآن رواية ضعيفة، حينما نقول رواية ضعيفة هذا لا يعني أنها لم تصدر، يجوز صدرت لكنها لم تصل إلينا بطريق صحيح، لهذا ليس من حقنا تكذيبها، وإنما من حقنا عدم الاعتماد عليها. نقول لا نستطيع أن نعتمد عليها، نشكك فيها لا أن نكذبها، علمها عند ربي، كيف نقطع أنها لم تصدر من الإمام سلام الله عليه. الطائفة السابعة، ما دل على ذم من يطرح ما يسمعه من حديث يطرحه بمجرد عدم قبول طبعه له. ما اقتنع به، يقول إذن هذا حديث لم يصدر، من قبيل قوله عليه السلام: وأسوأهم عندي حالا وأمقتهم الذي يسمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يقبله. يعني شنو فلم يقبله؟ يعني طبعه لم ينسجم مع ما انسجم مع ذوقه فلم يقبله اشمأز منه. بمجرد أنه لم يقبله طبعه، لم ينسجم مع مبتنياته، اشمأز من الحديث وجحده وكفر من دان به، يعني من اعتقد به وهو لا يدري، هذا المكذب والمكفر لا يدري، لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند. كيفية الاستدلال؟ لو لم يكن خبر الواحد حجة لما استحق هذا الطارح له للذنب. استحقاقه للذنب يعني أن الخبر حجة. الجواب: إذ قد يقال، طبعا هذا استدلال، إذ قد يقال لولا حجية الخبر لما استحق الطارح هذا الذنب. والجواب: أنه استحق الذنب على الاعتماد على الذوق والرأي في طرح الرواية بدون تتبع وإعمال للموازين والقوانين، مجرد لأنه لم ينسجم مع طبعه وذوقه طرحه، هذا هو المذموم، التسرع في الطرح بلا مبرر. بدي شنو قاعدة الموازين والقوانين إذا ما تحجيه؟ لا، قد يحصل عندك تواتر، قد تكون لا قد يحصل تواتر، قد توجد قرائن، قد يوجد شيء آخر، ماكو ملازمة. المذموم في هذه الرواية من هو؟ الذي رأسا لأنه لا ينسجم فلم يقبله، يعني لم ينسجم مع طبعه، اشمأز منه. فبالتالي هذا يوحي أنه أكو شيء سابق، يحتمل أنه أكو هناك حجية، بس مو شرط حجية تعبدية، بس مو شرط حجية تعبدية، يجوز حجية لقرائن، يجوز تواتر، يجوز حديث يورث القطع. الإمام يقول لعله ينسب إلينا، وبالتالي هذا أو أسند إلينا. نعم، لا جاي يتحدث عن نقل وانتقال وطريقة. نعم هذا كله نسلم به، يعني أنه هذا المكذب. طبعا لو قلنا بأن الخبر ليس حجة مطلقا، مطلقا ما عندنا أي خبر حجة، ولماذا يستحق الذنب حتى لو طرحه لذوقه أو رأيه؟ كيف ليش يذنب؟ ما يذنب. إذن أكو حجية على نحو الإجمال، لكن هذه الحجية علمًا، مو شرط أن تكون حجية لخبر الواحد، وإنما قد تكون حجية لقرائن، يعني مو حجية تعبدية. هذا الحديث الذي يطرحه لعله صدر من الأئمة وتوجد قرائن على صحته، لماذا يستعجل في طرحه؟ فليبحث عن القرائن، يبحث عن الروايات المؤيدة، قد يحصل لديه تواتر، قد يحصل لديه قطع، لماذا يسارع إلى إنكاره لأنه لم يوافق قطعه؟ هذا لا يستلزم الحجية التعبدية. أنه استحق الذنب على الاعتماد على الذوق والرأي في طرح الرواية بدون تتبع وإعمال الموازين، وعلى التسرع بالنفي والإنكار رأسا ينفي وينكر. ولماذا؟ ابحث عن القرائن، ابحث عن تواتر غير ذلك، مع أن مجرد عدم الحجية، حتى لو قلنا الأخبار مو حجة، هذا لا يسوق شنو؟ الإنكار لهذا الخبر وأنه لم يصدر من الإمام. إذا الراس لم يصدر من الإمام حتى لو كانت رواية مروية عن أضعف الضعفاء، الآن لو أجدنا رواية عن أضعف الضعفاء ما تقدر تقول شنو؟ قاطعا لم تصدر من الإمام، إذا الراس لم تصدر. نعم لا تستطيع الاعتماد عليها، لو روى الرواية أكذب الكذابين، مع ذلك لا تستطيع أن تنكر وتقول هذه الرواية لم تصدر قطعا من الإمام، لا، لعلها صدرت من الإمام لكنها وصلت إليك بطريق ضعيف، فالإنكار غير صحيح. وهذا ما يقع فيه كثير مع الأسف منا في حياته اليومية، أنه إذا يسمع رواية ضعيفة ينكرها. أنت لا تنكر الرواية الضعيفة، لعلها صدرت، وإنما قل لا يجوز الاعتماد عليها إلا إذا كانت فيها معارضة صريحة للقرآن الكريم أو معارضة لدليل عقلي قطعي، حينئذ تقول هاي الرواية كاذبة. أما مجرد كونها ضعيفة فليس من حقك إنكارها. زين، والتكفير يعني هذا مو فقط أنكر الرواية، وكفر من دان بمجرد كون الخبر ضعيفا لا يؤدي إلى تكفير من عمل به. لو عندنا الآن رواية مو حجة عمل بها شخص، هل هذا يعني يكفر؟ لا، فالإمام ذمه على الطرح بالرأي والتسرع وتكفير من دان بهذا الحديث. هذا هو المذموم، وهذا لا يدل على الحجية التعبدية التي نحن بصددها. الطائفة الثامنة والتاسعة تشتركان في أنهما روايات وردت في علاج التعارض بين الخبرين، فبعض هذه الروايات يرجح أحد الخبرين المتعارضين على الآخر بما وافق كتاب الله أو ما خالف العامة. فما وافق كتاب الله منهما يؤخذ به، وما خالف كتاب الله يترك، أو ما وافق العامة يترك وما خالف العامة يؤخذ به. بعضها يرجح بما وافق كتاب الله أو ما خالف العامة، وهذا ما يذكره السيد الشهيد في الطائفة الثامنة. إذن الطائفة الثامنة هي أخبار علاج التعارض التي تقدم أحد الخبرين على الآخر بملاك الموافقة للكتاب أو المخالفة للعامة. أما الطائفة التاسعة فهي الروايات الواردة في علاج التعارض والتي تجعل الميزان في الترجيح هو الأوثقية والأورعية والأعدلية. يعني إذا تعارض خبران فخذ بأوثقهما وأعدلهما وأورعهما، فالترجيح بمن صار؟ بالأورعية أو الأوثقية. ما كان أوثق يؤخذ به ويترك بعده. هاي الطائفة شنو؟ التاسعة. كيفية الاستدلال في الطائفتين. نقول هاتان الطائفتان وردتا لعلاج التعارض بين الخبرين، فلو لم يكن الخبران حجتين بطبعهما الأولي فلا معنى لوقوع التعارض بينهما، ثم نأتي لمن؟ لعلاج هذا التعارض. هذه الروايات بصدد إعطاء علاج للتعارض، وهذا يفترض أن الخبرين المتعارضين لو أخذ كل منهما على حدة كان شنو؟ حجة. فهذا دليل حجة وهذا دليل حجة تعارضا، ثم نأتي نرجح. أما لو كان هذا الخبر ليس حجة من أساسه وهذا الخبر ليس حجة من أساسه، فسواء تعارضا أم لم يتعارضا لهما قيمة أو ليس لهما قيمة؟ ليس لهما قيمة. إذا لم يكونا حجتين فلا معنى لترجيح أحدهما على الآخر، أصلا ما إلى معنى. لا بد أن نفترض كما درسنا في التعارض في الحلقة الثانية إن التعارض فرع الحجية. لا بد أن نسلم بأن الخبرين المتعارضين لو خلي كل منهما وطبعه لوحده فهو شنو؟ فهو حجة. أما لو تعارض خبر الحجة مع خبر غير حجة، خلينا نفترض مثلا تعارض خبر ثقة وافترضنا أنه حجة مع خبر فاسق وافترضنا أنه ليس بحجة، هذا يسمى تعارض أو ليس تعارض؟ هذا ليس تعارض قطعا، الحجة يتقدم على اللا حجة. التعارض إنما يعقل بين الحجتين، هذه حجة تعارضت مع حجة، فنأتي إلى موازين التقديم، فتارة نقدم بما وافق كتاب الله، وتارة نقدم بمن؟ بما خالف العامة، أو نقدم بالأورعية والأوثقية وغير ذلك. إذن مجرد مجيء هذه الروايات الدالة على الترجيح معناه أن هذين الخبرين المتعارضين حجة من حيث الأساس لولا التعارض، هذا يعني ثبوت الحجية التعبدية. وإلا لو لم تكن هناك حجية تعبدية لكان الترجيح لغوا لا طائل من ورائه. أنت ترجح على أساس كلاهما ليس بحجة فلا معنى للترجيح، إذن حفظا لكلام المولى من اللغوية لا بد أن نفترض أن هذين الدليلين المتعارضين حجتين أو حجتان من حيث الأساس لولا التعارض، وهذا دليل على حجية هذه الأخبار، حجية خبر الواحد. هاي كيفية الاستدلال بالطائفة الثامنة والطائفة التاسعة. سؤال: إذا كانت كلتا الطائفتين لعلاج التعارض بين الخبرين فمضمونهما واحد، وكيفية الاستدلال بهما واحد كما شرحناها، فلماذا جعلهما السيد الشهيد قدس سره طائفتين ولم يجعلهما طائفة واحدة؟ يعني يقول الطائفة الثامنة ما ورد في علاج التعارض وهذا كاشف عن الحجية وتنتهي القضية، لماذا جعلهما طائفتين؟ الجواب: لوجود فرق بين هاتين الطائفتين في المعنى والمضمون، ولهذا الرد الذي سنذكره للطائفة الثامنة لا يجري في الطائفة التاسعة. ما هو الرد؟ نقول الطائفة الثامنة، ما هي الطائفة الثامنة؟ الطائفة الثامنة هي الأخبار الواردة لعلاج التعارض بتقديم ما وافق كتاب الله على ما خالف كتاب الله. لا، قضية العامة، لذلك أنا أكررت أؤكد أقول أو التقديم بما وافق كتاب الله أو بما خالف العامة. يعني لدينا كانوا ميزانان، ميزان الأول نرى أن ما وافق كتاب الله نأخذ به وما خالف كتاب الله لا نأخذ به. إذا هذا ما حصل ما لقينا، فننتقل علما، ما وافق العامة نطرحه وما خالف العامة نأخذ به. هاي الطائفة الثامنة. الجواب: لعل المراد من هذه الضابطة للخبرين المتعارضين القطعيين صدورا. يعني لدينا خبران قطعيان صدورا ولكنهما تعارضا. تعارضا من يجهة تعارضا دلاليا، يعني من حيث السند الخبر الأول قطعي والخبر الثاني قطعي. إذا كانا قطعيين إذن أين حصل التعارض؟ في الدلالة، يعني أحدهما دل على شيء والآخر دل على ما يخالفه، فوقع التعارض في الجانب الدلالي. فنرى أن أي المدلولين يطابق كتاب الله فنأخذ به، وأي المدلولين لا يطابق كتاب الله لا نأخذ به. ومن هنا نعرف أن الترجيح بما وافق كتاب الله هل هو ترجيح صدوري سندي أم هو ترجيح دلالي؟ الجواب هو ترجيح دلالي. ولهذا الخبر الذي وافق كتاب الله نأخذ بدلالته، زين، أما الخبر الذي خالف كتاب الله يعني لم يوافق كتاب الله، الخبر الآخر، زين، ماذا نفعل بالخبر الآخر؟ نحكم بعدم صدوره أو نحكم بعدم دلالته؟ الجواب لا نحكم بعدم صدور، لأننا افترضنا أنهما قطعيان صدورا فالخبر الثاني لا يطرح صدورا وإنما يطرح دلالة. يعني لا نقول هو لم يصدر وإنما نقول هو لم يرد. فما وافق كتاب الله نحكم بأن مضمونه قد أريد من الإمام، أما ما خالف كتاب الله فنحكم بأن، مو بأنه لم يصدر، لا، وإنما نحكم بأن شنو؟ بأن مضمونه لم يرد. فهذا الترجيح وترجيح دلالي، فنقول هذا المراد، هذا المدلول قد أريد وهذا المدلول لم يرد. أما من حيث السند فقد يكونان قطعيين صدورا، وإذا كانا قطعيين صدورا فحجيتهما تعبدية أو ليست تعبدية؟ ليست تعبدية. إذن من المحتمل أن تكون هذه الأخبار العلاجية، ما أقول قطعا، قل من المحتمل أنها ناظرة إلى الخبرين القطعيين صدورا الظنيين دلالة، فنحكم بإرادة إحدى الدلالتين وهي الموافقة لكتاب الله ونطرح الدلالة الأخرى. وهكذا ما وافق العامة وما خالف العامة. لو كان لدينا دليلان قطعيان، روايتان قطعيتان، إحداهما تقول بغسل القدمين في الوضوء والأخرى تقول بالمسح، لكن كلتا الروايتين شنو؟ قطعية، قطعية السند. حينئذ نقدم شنو؟ نقدم رواية المسح على رواية الغسل. أما رواية الغسل فماذا نفعل بها؟ لا نطرحها ونقول لم تصدر من الإمام، لا، هي صدرت قطعا، وإنما نقول مرادها أو مدلولها وهو الغسل لم يرد من الإمام، قد قاله الإمام مثلا تقية، الإمام تقية قال اغسل قدمي، فلم ترد، لا أنها لم تصدر. فهذا ترجيح في الجانب الدلالي لا في الجانب السندي، وهذا أجنبي عن محل كلامنا، لأن كلامنا في الحجية التعبدية السندية لإثبات الصدور تعبدان لا للجمع في عالم الدلالة. والروايات الدالة على التقديم بما وافق كتاب الله أو ما خالف العامة ناظرة إلى الجمع التقديم الدلالي لا إلى الحجية السندية، فتكون أجنبية عن محل كلامنا. قال الطائفة الثامنة: ما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح بموافقة الكتاب، طبعا الأصح شو نقول؟ أو مخالفة العامة، يعني مو يجتمعا هم موافق للكتاب وهم مخالف للعامة، لا، الترجيح بموافقة الكتاب يعني نرجح ما وافق الكتاب على ما لا يوافق الكتاب. زين، وإذا ما عندنا لا موافقة ولا مخالفة للكتاب، وين نروح بعد؟ ما وافق العامة وما خالف العامة، فكأنه شنو؟ درجتين. كيفية الاستدلال: فلولا أن خبر الواحد حجة لما كان هناك معنى لفرض التعارض بين الخبرين وإعمال المرجحات بينهما. أصلا ما إلى معنى بعد، لا بد إذن أن نفترض الحجية لهذين الخبرين، وإلا كان الترجيح لغوا. الجواب: ونلاحظ أن دليل الترجيح هذا بموافقة الكتاب أو مخالفة العامة يناسب الحديثين القطعيين صدورا إذا تعارضا، فتعارضا من جهة الدلالة، وحينئذ نقدم ما وافق كتاب الله ونقول هو الذي أريد، وما خالف كتاب الله لا نقول لم يصدر، وإنما نقول لم يرد. زين، فلا يتوقف تعقله، تعقل من دليل الترجيح اللي في الطائفة الثامنة، لا يتوقف تعقله على افتراض الحجية التعبدية، وإنما يحتمل أن يكون ناظر إلى الدليلين القطعيين، فيكون الجمع بينهما دلاليا لا صدوريا، فتكون أجنبية عن محل الكلام، أو لا نقطع بأنها تدل على الحجية التعبدية. الطائفة التاسعة: ما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح، لكن ترجيح بمن؟ بعد مو بما وافق كتاب الله أو خالف العامة، لا، وإنما الترجيح بالأوثقية ونحوها، الأعدلية والأورعية ونحوها من الصفات الدخيلة في زيادة قيمة الخبر. قيمة الخبر من جهة؟ من جهة الدلالة أو من جهة السند؟ من جهة السند، يعني كلما كان الإنسان أكثر وثاقة ارتفع احتمال صدقه واحتمال صدور الرواية، وكلما كان أضعف ضعفت القيمة احتمالية. لذلك يقول: الصفات الدخيلة في زيادة قيمة الخبر وقوة الظن بصدوره، يعني دخيلة في قوة الظن بصدوره، كلما زادت الأوثقية زادت قوة الظن بصدور الخبر. ولذلك هاي الواو تفسير زيادة قيمة الخبر، يعني شنو؟ قوة الظن بصدوره. وتقريب الاستدلال بها كما تقدم في الطائفة السابقة، اللي هو شو نقول؟ لو لم يكونا حجتين فلا معنى للتعارض والترجيح، يصير لغو يعني، فلا بد أن نفترض الحجية. زين، الجواب الذي ذكرناه للطائفة الثامنة هل يمكن أن يأتي في الطائفة التاسعة؟ في الطائفة الثامنة إيش قلنا؟ لعله في الخبرين القطعيين. هذا الجواب لا يجري في الطائفة التاسعة. لماذا؟ لأن الطائفة التاسعة ترجح بالأوثقية، والأوثقية لها علاقة بالدلالة أو علاقة بالسند، لها علاقة بالسند. يعني تقول هذا الخبر أقوى احتمالا للصدور من الخبر الآخر. هذا إنما يحتمل وين؟ في الخبرين غير القطعيين. لو كان الخبران غير قطعيين صدورا فنبحث عن الصفات التي تقوي احتمال الصدور. أما إذا كان قطعيين صدورا، إذا كان قطعيين، هذا قطعي وهذا قطعي، بعد الأوثقية والأعدلية والأورعية لها فائدة أو ليس لها فائدة؟ ليس لها فائدة، لأن الأوثقية إنما تقوي احتمال الصدور. فإذا كان الصدور قطعيا بعد أكو أقوى من القطع؟ ماكو أقوى من القطع. هذا سنده قطعي وهذا سنده قطعي، فلا معنى للترجيح بالأوثقية والأورعية والأعدلية، لأن هذه الصفات إنما تفيدنا قوة احتمال الصدور. فإذا كان الصدور قطعيا فيهما فلا أقوائية لأحدهما. يعني هذا الخبر قطعي وراويه أوثق، وهذا الخبر قطعي وراويه أقل وثاقة. كون هذا أوثق وكون هذا أقل وثاقة يغير في المعادلة شيء أو لا يغير؟ يغير أو لا يغير؟ هو كلاهما، هذا الأوثق وغير الأوثق، افترضنا أنه جنو قطعي. إذن الترجيح بالأوثقية لا يتناسب مع افتراض الخبرين قطعيين كما افترضنا في الطائفة الثامنة. إذن هاي الطائفة التاسعة ناظرة المن إلى الخبرين الظنيين وترجح فيهما بالأوثقية، وهذا الترجيح فرع الحجية. لو لم يكن الخبران الظنيان حجتين فلا معنى للتعارض والترجيح. ولهذا دلالة هذه الطائفة قوية ما بها أي إشكال، فتدل على حجية تعبدية لخبر الواحد. قال ولا يمكن هنا في الطائفة التاسعة، بل اي طبعا، ولا يمكن هنا حمل هذا الدليل على الحديثين القطعيين. لماذا؟ لأن الأوثقية هي علاج من جهة الصدور والسند، لو علاج من حيث الدلالة، قضية سندية. الأوثاق احتمال صدوره أقوى ولا علاقة له بالدلالة، لأن الأوثقية لا أثر لها فيهما في الحديثين المتعارضين ما دام كل منهما مقطوع الصدور. إذا فرضنا قطعية الصدور فلا فائدة في قضية الأوثقية والأورعية وغير ذلك، ما لها أي قيمة بعد، لا تغير شيئا، لأن هذه مرجحات سندية. فإذا كان السند قطعيا فلا معنى للترجيح. إذن هذه المرجحات لا تتناسب مع الخبرين قطعيين، وإنما تتناسب مع الخبرين الظنيين سندا، فتكون دالة على الحجية التعبدية للخبر الظني. ولكن هذه الأخبار فيها مشكلة، مشكلة واحدة، وهي إعراض المشهور عنها. المشهور لم يعملوا بهذه الأخبار. يعني إذا ذهبنا إلى باب التعارض لوجدنا مشهور علمائنا يأتون في الخطوة الأولى، في الخطوة الأولى لعلاج التعارض لمن يلجؤون؟ يلجؤون إلى الجمع العرفي بالتقييد أو التخصيص أو الحكومة. فإذا لم يوجد هذا انتقلوا لمن؟ إلى الترجيح بما وافق كتاب الله أو ما خالف العامة. زين، إذا لم يجدوا ذلك لا ينتقلون إلى الترجيح بالأوثقية أو الأورعية، بل مباشرة ينتقلون إلى القول بالتعارض والتساقط. يعني كم خطوة صارت؟ جمع عرفي، ما وافق كتاب الله أو خالف العامة، ورأسا يقفزون إلى التساقط أو التخيير حسب الموارد. ولا يعملون بمن؟ بالتقديم بالأوثقية والأورعية. هذا يعني أن المشهور لم يعملوا بهذه الطائفة التاسعة. وحينئذ من حقنا أن نسأل لماذا لم يعملوا؟ هذا يحتاج إلى بحث. لماذا لم يعملوا بهذه الطائفة؟ هذا مضعف لها أو ليس مضعفا لها؟ مضعف لها. إعراض المشهور عنها مضعف لها. أما سبب الإعراض فهذا ما يبحث في باب التعارض. الطائفة العاشرة هي أقوى الطوائف دلالة، فإن هذه الطائفة تشتمل على أخبار يرجع فيها الإمام إلى عنوان الوثاقة، إما مباشرة بأن يقول اعملوا بخبر الثقة، وإما تعليلا يعني يرجع إلى بعض الأشخاص ويعلل الإرجاع إليهم بأنه شنو؟ ثقة. حينئذ هذه الرواية تدل على حجية خبر الواحد وأن المدار على الوثاقة، وهذا هو المراد إثباته. فأقوى طائفة من الروايات هي هذه الطائفة العاشرة. لكن هذه الطائفة لها لسانان. اللسان الأول ما ورد بلسان ثقاتنا أو ثقاتنا، يعني الإمام سلام الله عليه يقول لا ينبغي لأحد، كما سنقرأ مضمون الرواية، لا ينبغي لأحد التشكيك فيما يروي عنا ثقاتنا، ورد عنوان ثقاتنا. أما في اللسان الثاني فقط عنوان الثقة، فاللسان الثاني أوسع دائرة من الأول، ولهذا اللسان الأول قد يستشكل فيه بأن الإمام سلام الله عليه أرجع إلى عنوان ثقاتنا ولم يقل عنوان الثقة، وعنوان ثقاتنا أخاص، إذ لعل المراد به حواري الأئمة سلام الله عليه، يعني خلص أصحاب الأئمة وموضع أسرار الأئمة، فالرواية تكون ناظرة إلى ثقاتنا، يعني ثقات الأئمة، لا كل ثقة في كل زمان ومكان، بينما نحن نريد إثبات حجية كل ثقة سواء كان من أصحاب الأئمة أو لم يكن. فإذا النوع الأول من الألسنة لا دلالة فيه على الحجية، لأن الموضوع فيه خاص بثقات الأئمة عليهم السلام، وهو يجعل الحجية لأصحاب الأئمة الخاصين الدائرة المحيطة بالإمام سلام الله عليه، يصدق عليها عنوان ثقاتنا، أما ما عداها من أخبار الثقات العاديين فغير مشمول بهذا اللسان. أما اللسان الثاني فلا إشكال فيه، نقرأ من الكتاب. قال: الطائفة العاشرة ما دل بشكل وآخر، بشكل يعني ما دل على الإرجاع إلى الثقة مباشرة ابتداء أو بآخر، يعني ما دل على الإرجاع إلى شخص معين على نحو القضية الخارجية، ولكنه علله بكونه ثقة، ما دل بشكل وآخر على الإرجاع إلى كلي الثقة، إما ابتداء كما لو قال صدق الثقة، وإما تعليلا للإرجاع إلى أشخاص معينين كما لو قال ارجع إلى زرارة لأنه ثقة، أو ارجع إلى يونس ابن عبد الرحمن لأنه ثقة، وهكذا على نحو يفهم من هذا الإرجاع إلى أشخاص معينين الضابط الكلي أي حجية خبر الثقة مطلقا. وهذه الطائفة هي أحسن ما في الباب، وفي روايات هذه الطائفة ما لا يخلو من مناقشة أيضا كالطوائف السابقة، وهو ما كان باللسان الأول من قبيل قوله عليه السلام: فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما روى عنا شنو ثقاتنا. فالإمام أضاف شنو إليه ثقاتنا، قد عرفوا بأننا نفاوضهم بسرنا. إذن هاي طبقة خاصة، وهم أصحاب أسرار الأئمة عليهم السلام، ونحمله إياهم إليهم. فإن عنوان ثقاتنا أخص من عنوان الثقات في كل زمان ومكان، ولعله ثقاتنا يتناول خصوص الأشخاص المعتمدين شخصيا للإمام عليه السلام والمؤتمنين من قبله، فلا يدل إلا على حجية هذه الطبقة الخاصة، لا حجية مطلق خبر الثقة، فلا يدل على الحجية في نطاق أوسع من ذلك. لكن بريس طبعا أريد الأخيرة أحمله إياه، قد عرفوا بأننا نفاوضهم بسرنا ونحمله يعني سرا إياهم يعني لهؤلاء الثقات إليهم يعني إلى موالينا، يعني نحمل هؤلاء الثقات السر حتى ينقلون علما إلى شيعتنا وموالينا. وفي روايات هذه الطائفة ما لا مناقشة في دلالتها من قبيل ما رواه محمد بن عيسى قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: جعلت فداك، إني لا أكاد أصل إليك لأسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ فقال: نعم. كيفية الاستدلال؟ كأن السائل لديه قاعدة كبروية كلية مركوزة في ذهنه، وهي حجية خبر الثقة، وجاء إلى الإمام سلام الله عليه لا يسأل عن هذه القاعدة بل ما أخذها أخذ المسلمات، وإنما يسأل عن مصاديقها وصغرياتها، فيقول للإمام: يونس ثقة، حتى آخذ منا معالم ديني أو لا؟ فيسأل عن الصغرى. والإمام سلام الله عليه أقره ولم يعارض هذه الكبرى المركوزة في ذهنه، فقال له نعم ثقة. يعني شنو نعم ثقة؟ يعني خذ منه معالم منه. صحيح أن الكلام في الرواية عن شخص محدد وهو يونس ابن عبد الرحمن قضية خارجية، لكننا لا نريد أن نستدل بهذه القضية الخارجية، وإنما نستدل بماذا؟ بالتقرير أن هناك كبرى مركوزة في ذهن السائل، والإمام سلام الله عليه لم يبطلها ولم يردع عنها، وهذا تقرير من الإمام لهذه الكبرى الكلية. قال ولما كان المرتكز في ذهن الراوي أن مناط التحويل وجواز الرجوع وأخذ معالم الدين هو الوثاقة، لذلك لم يسأل عن الكبرى وإنما سأل عن المصداق، وأقره الإمام على ذلك ولم يردحه، دل الحديث على حجية خبر الثقة. وبهذا تنتهي الروايات 10 طوائف. لحد الآن كم طائفة تمت الدلالة فيها؟ الطائفة 9 اللي أعرض عنها المشهور، والطائفة 10 ببعض ألسنتها، وهذا يكفي لحصول التواتر أو لا يكفي؟ إذا تذكرون في بداية المطلب قلنا إن الاستدلال بالأخبار على حجية خبر الواحد لابد أن يكون بالأخبار القطعية، والأخبار القطعية إما الأخبار المتواترة أو المحفوفة بقرائن قطعية، وهنا بطل الأول لأنها غير متواترة. عندنا روايات بعدد الأصابع، وهذه الروايات لا تكفي لحصول التواتر. نعم هناك بعض الروايات من هاي الطائفة 10 محتفة بقرائن قد تؤدي إلى الإطمئنان بصدورها، والإطمئنان كما ثبت في محله حجة، وسنشير إلى رواية من هذه الروايات. قال غير أن عدد الروايات التامة دلالة على هذا المنوال لا يبلغ مستوى التواتر، لأنه عدد محدود، بعض روايات الطائفة 10 هذا لا يحصل لنا التواتر. نعم قد تبذل عنايات في تجميع ملاحظات وقرائن توجب الاطمئنان الشخصي، مو النوعي، اطمئنان شخصي بصدور بعض هذه الروايات لمزايا في رجال سندها ونحو ذلك من المزايا والقرائن. مثلا على سبيل المثال ما يقال في الرواية التي يرويها شيخ الإسلام الكليني رضوان الله تعالى عليه في الكافي الشريف عن محمد بن عبد الله الحميري ومحمد بن يحيى العطار معا، يعني هذان يرويان الرواية شنو؟ معا، وهما يعني محمد بن عبد الله الحميري ومحمد بن يحيى العطار من وجوه أصحابنا وأجلائهم، يعني من الحائزين على أعلى درجات الوثاقة اللي عادة تجدونها في علم الرجال حينما يقال ثقة ثقة ثقة، يعني أعلى درجات الوثاقة من أجلاء أصحابنا. زين ثم مو بس واحد، هم اثنيناتهم يعني كلاهما يروي عن عبد الله بن جعفر الحميري، وعبد الله بن جعفر الحميري يقول عنه الشيخ النجاشي هو شيخ أصحابنا في قوم، يعني يعبر عن عبد الله بن جعفر الحميري بأنه شيخ أصحابنا في قوم، وإذا كان شيخ أصحابنا في قوم يعني أيضا شنو؟ حائز أعلى درجات الوثاقة، يعني مو وثاقة عادية، أعلى درجات الوثاقة. قال من الذي قال؟ عبد الله بن جعفر الحميري. اجتمعت أنا والشيخ أبو عمرو، يقصد من الشيخ أبو عمرو عثمان ابن سعيد العمري اللي هو النائب الخاص من للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. قال اجتمعنا عند أحمد بن إسحاق في بيت أحمد بن إسحاق، وأحمد بن إسحاق أيضا شنو؟ من أجلاء أصحابنا، أيضا حائز على أعلى درجات الوثاقة. الرواية بها تفاصيل، من جملة الرواية يقول عن أحمد بن إسحاق عن الإمام عليه السلام قال إن العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديان، وما قالا لك فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان. شوف الإمام سلام الله عليه أعطاهم ميزة خاصة، اسمع لهما وأطع، ما أديا لك، ما قالا لك فعني يقولان، بعدين شنو قال الإمام؟ فإنهما الثقتان، يعني بمن علله؟ بأنهما الثقتان. إذن دلالتها واضحة، ما بها إشكال أن خبر الثقة شنو؟ حجة. زين سندها؟ وإذا راجعنا السند ووجدنا أنهم كلهم شنو؟ أولا الوسائط ثلاثة، ثانيا متعدد مو واحد، وكلهم من أجلاء أصحابنا، فيحصل لديك اطمئنان بمن؟ بالصدور. بل يقول السيد الشهيد في البحث الخارج كاد يصل إلى درجة اليقين، هذا الخبر يصل إلى درجة اليقين. هذا يمكن الاستدلال به على حجية خبر الواحد إن آمنا بأنه يورث الاطمئنان أو يورث اليقين، وهذا تفصيله طبعا بعد في البحث الخارج. إذن تواتر ما عندنا، يبقى شنو عندنا؟ فقط نبحث عن قرائن تؤدي إلى القطع بالحديث كهذا الحديث الذي ذكرته لك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله.